السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربي ثبت جناني وأجري الحق على لساني، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى، باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حي الله الإخوة الأكارم، حيا الله الأخوات الكريمات، حيا الله الأفاضل، حيا الله الفضليات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يبارك في هذا المجمع. والآن إن شاء الله نبدأ سلسلة جديدة بإذن الباري جل وعلا، تحت عنوان الأندلس الفردوس المفقود، سلسلة تحت عنوان ما نسينا خبروها كيف ينسها الولوع. نعم، إنها الأندلس الفردوس المفقود، دروس وأحداث وعبر، ذكريات رائعة، ووقائع مؤلمة. حياكم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. حديثنا وحديث عن تاريخ عظيم، تاريخ وفترة زمنية مباركة، فترة عرفت أحداث ووقائع، وعرفت أمورا سجلها التاريخ. أحب أن أستهل حديثي عن تاريخ الأندلس بمجموعة من الأمور. دراستنا يا إخوان للتاريخ كيفما كان، سواء تعلق الأمر بتاريخ الأندلس أو غيرها من التواريخ، هي دراسة تحليلية، نحاول أن نستشف من خلالها دروسا وعبرا، لنبرز حقائق زيفها وزورها الكثير. جريمة يصطلح عليها بعض الباحثين بجريمة تزوير التاريخ. فهدفنا هو أن نجلي الحقائق ونذكر الأحداث ونسكت ونغلق أفواه المزورين. كثير حاولوا تزوير التاريخ، لكن الحمد لله لا زالت الأمة حبلى وتحمل في أحشائها من يقف ويتصدى لهؤلاء المزورين. قبيل الكلام والحديث عن الأندلس وأحداثها، لا بد من ذكر أمور، وهو أن الباري جل وعلا سبحانه وتعالى له نواميس في هذا الكون. هناك أمور لا تتغير ولا تتبدل، أمور يصطلح عليها بالسنن الكونية، لا تتغير، أمور لا محابة فيها، ثوابت. الله تبارك وتعالى وضع وأسس قواعد يعني النار تحرق، الماء إذا بلغ درجة معينة فإنه يغلي إلى أن يتبخر، وهكذا. طيب، هذه أمور لا تتغير، قد تحصل استثناءات، قد تحصل يعني تتخلف هذه السنن، لكن يبقى تخلفها استثناء لا يعني يخالف القاعدة. إذن سنن الله عز وجل لا تغيير فيها ولا تبديل. طيب، كذلك التاريخ، التاريخ فيه قواعد وفيه سنن، من درس التاريخ وقرأ التاريخ وطالع التاريخ علم علم يقين. أتكلم عن من يدرس التاريخ دراسة علمية تحليلية، والله يجد بعض الوقائع وبعض الأمور التي حصلت لكأنها تعود الآن، نفس الوقائع نفس المشاهد. نعم، تغيرت المسميات، تغيرت الشخصيات، تغيرت أسماء الدول، تغيرت أسماء المعارك، تغيرت أسماء الحضارات، لكن الأحداث والوقائع هي نفس الأحداث ونفس الوقائع. أنا كطالب علم أو كداعية أو كإنسان عادي، حينما أقرأ التاريخ وأدرس التاريخ وأطالع التاريخ، فإني أحاول أن أستشف من أحداثه وأن أستشف من وقائعه دروس. تعلم أنك مثلا إذا قمت بالفعل الفلاني فإن عاقبته كذا وكذا وكذا، التاريخ يبين لك العواقب التي ستحصل لك إذا سرت في الطريق الفلاني. لذلك الإنسان الكيس الفطن هو الذي يستفيد من التجارب حتى لا يقع فيما وقع فيه الأولون. الناس يقعون في أخطاء، والعمل في حقل العمل الدعوي والحضاري والفكري في إطار التدافع مع التاريخ هو عمل بشري، تقع في أخطاء، فأنت كدارس تحاول أن لا تقع فيما وقع فيه الأولون. الإنسان المفكر العاقل يستفيد الأخطاء التي وقع فيها الأقدمون إذا خالفوا منهج الباري جل وعلا وعارضوه، فيعلم علم يقين أن النتيجة حتمية وهي الخطأ وعواقب غير محمودة، سواء تقصدوا ذلك وكانوا فعلا يعزمون على الوقوع في الخطأ، أو كانوا غير متقصدين وكانت نواياهم حسنة. طيب، قد يسأل سائل: يا ربيع قرطبة، لماذا ركزت على تاريخ الأندلس؟ لماذا الأندلس بالضبط؟ لماذا لا ندرس تاريخ الدولة الأموية أو تاريخ الدولة العباسية أو تاريخ الدولة السلجوقية أو غيرها من الدول؟ وتاريخها كذلك تاريخ عظيم. أقول: تاريخ الأندلس يبتدئ منذ الفتح، أعني بذلك فتح الأندلس على يد طارق بن زياد، طارق بن زياد النفزاوي من قبيلة نفزة البربرية الأمازيغية، يبتدئ من سنة 92 للهجرة وينتهي إلى سنة 897 للهجرة. إذا ما تكلمنا عن ما حدث بعد السقوط وبعد طرد المسلمين من وقائع، يعني هذه فترة ضخمة جدا، يعني 8 قرون، يعني فترة ومرحلة وتاريخ عظيم جدا بملابساته وإيجابياته وسلبياته. لكن المشكلة إذا علم أو رؤي من المسلمين من يجهل هذه الفترة، فترة عظيمة مثخنة بالأحداث، مثقلة بالمشاهد والوقائع. والله من العجب أن تجد ناسا من المسلمين يجهلون تفاصيل هذه الفترة، فترة ضخمة 8 قرون. كذلك من الأمور التي تجعلني أحدثكم عن تاريخ الأندلس أن هذا التاريخ له من من الثقل، وحصلت فيه ما يصطلح عليه عند المؤرخين بدورة التاريخ، حصلت فيه دورات، حصلت فيه أحداث انتهت واكتملت. سنن تجلت، لما تكلمت عن سنن الله عز وجل، سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تحابي أحدا، سنن كونية تجلت في تاريخ الأندلس. ظهرت دول، حضارات، قوى ذاع صيتها، وكذلك سقطت دول وحضارات. كثير من المدائن والدول كانت قوية جبارة، لها من القوة والحضارة ما كان لها، وغزت وفتحت الدول المجاورة لها. وكذلك كان فيه هذا التاريخ دول سقطت وهوت وصارت في ركب المنحطين المنهزمين. إذا درست تاريخ الأندلس تجد فيه شخصيات تختلف طبائعها وتختلف خصالها وصفاتها. تجد الرجل الشهم الكريم المعتز بدينه، رجل ضرب أروع الأمثلة في الجهاد والشجاعة. وكذلك بدراستك لتاريخ الأندلس تجد فيه الرجل النذل الوقح البعيد عن منهج الله الخائف الجبان. في تاريخ الأندلس ظهر العارف بالله، الخاشع لله، المقبل على الله. وكذلك عند دراستنا لتاريخ الأندلس عرفت أناسا حاربوا منهج الله وابتعدوا عن طريق الله. في دراستنا لتاريخ الأندلس ظهر أناس كانوا أمناء، كانوا أتقياء، أنقياء، أخفياء، أمناء على أنفسهم، على أهليهم، على معتقدهم، على الأندلس، على البلد. كذلك في تاريخ الأندلس ستعلمون كذلك أناس كانوا خونة، كانوا منهزمين، باعوا دينهم وباعوا نفوسهم وباعوا أوطانهم. تاريخ زاخر فيه كل هؤلاء الناس، كل هؤلاء الطبقات، كل هذه النماذج. حياك الله أخي الحبيب. تساوى فيها الملك والأمير والغفير والحاكم والمحكوم والعالم والزاهد، بل حتى عوام الناس، الكل كان شأن واحدة، الكل تساوى. إذن يا أحباب، عند قراءتنا وتحليلنا لتاريخ الأندلس يجعلك تفهم الواقع، تفهم الحاضر، تستشرف المستقبل، وهو مستقبل مجهول. لكن إذا علمت السنن التي ذكرت لكم أنها لا تحابي في الله أحدا، استطعت أن تستفيد وتفيد. من منا درس التاريخ الأندلسي؟ كثير من الأحداث يجهلها المسلمون. تسأل المسلم الآن، حدثني عن اللاعب الفلاني والفريق الفلاني في إسبانيا، فتراه يحفظ أسماء البارسا وفالنسيا ومدريد، لكن لا يعلم عنها إلا فرق كرة القدم ولاعبي الكرة. لو سألت السائل منه، حدثني عن فتح الأندلس، عن واقعة برباط أو غزوة برباط التي تعتبر مفتاحا للأندلس، ثغرة أو حدث عظيم كان سببا في فتح الأندلس، بل بعض المؤرخين اعتبروها في مصاف الغزوات الكبرى، كالحطين وكاليرموك والقادسية. لو سألت أي مسلم الآن كلمني عن غزوة وادي برباط لن يجيبك ولن يجد الجواب، باختصار شديد لأنه لم يدرس التاريخ، وهذا تقصير للمسلمين. لو سألت الآن المسلمين، حدثني أيها الشاب، أيتها الأخت، كلمني عن طارق بن زياد، أكان عربيا؟ أكان بربريا؟ هل هي شخصية حقيقية أم من نسج الخيال؟ كلمنا عن بعض الأحداث التي وقعت في زمن قيادته للجيش. كلمنا يا ربيع، من هو صقر قريش؟ عبد الرحمن الداخل، من درس تاريخه؟ من قرأ حياته؟ رجل في زمنه كان سببا لثبات المسلمين على الإسلام بالأندلس، حتى أن البعض يقول أن عبد الرحمن الداخل رحمة الله عليه كان سببا في توطيد الإسلام في الأندلس، ولولا عبد الرحمن الداخل لانتهى ولمحي الإسلام بالكل يعني بلاد الأندلس، وسنتكلم عنه إن شاء الله وما حصل في زمنه من ثورات وغيرها من الأمور، وهي شخصية مثيرة للجدل. وفي فترته كانت هناك أحداث مهمة جدا يجدر بنا الحديث عنها. أعظم ملوك أوروبا عبد الرحمن الناصر، من درس حياته ومن قرأ يعني تاريخه؟ كيف صار من أقوى ملوك العالم؟ وكيف صار رجلا ذهبه الملوك؟ وكان ملوك أوروبا يجثون بالركب أمامه ويقبلون أيديه يرجون رحمته ويخافون عذابه. من درس وقرأ وتعرف على هذه الشخصية العظيمة، القائد الرباني، بطل معركة الزلاقة، يوسف بن تاشفين؟ كيف صار من خيار هذه الأمة؟ كيف ربى نفسه وربى وعلم غيره الورع وتقوى الباري جل وعلا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله؟ كيف سادت له الأمور؟ كيف أوصل المسلمين إلى أندلس ووحد الأندلس ووحد بلاد المغرب الإسلامي؟ بل من تعرف على شخصية عبد الله ياسين رحمة الله عليه، مؤسس دولة المرابطين؟ هذا الرجل العالم العارف المقبل على الباري جل وعلا، المجاهد في سبيل الله، الذي استشهد في معركة ضد البرغوثيين، من يعرف اسمه؟ أبو بكر اللمتوني من قبيلة لمتونة. هؤلاء شخصيات ليسوا عربا، كانوا مسلمين غيرهم الإسلام. أبو بكر بن عمر اللمتوني أدخل الإسلام في أكثر من عشرات الدول الإفريقية. من درس حياته؟ من قرأ عنه؟ دولة الموحدين، دولة أبي يوسف يعقوب المنصور، مزلزل جيوش النصارى في غزوة الأرك المباركة، يعني أذاق فيها الكفار سوء العذاب وانتصر فيها على الصليبيين انتصارا ساحقا. دولة المرابطين، دولة الموحدين، مسجد قرطبة، هذا المسجد الآن الذي صار معلمة سياحية الآن في إسبانيا، تعرفون كم تدر أو كم تستفيد إسبانيا من مداخل السياحة فقط من المآثر الأندلسية؟ ملايير الدولارات. أقول مسجد قرطبة، قصر الحمراء أو الحامرة كما يقال عليه في مدينة غرناطة، مسجد أو مساجد حولت إلى كنائس. أتعرفون أن مسجد قرطبة من أكبر المساجد في العالم؟ مسجد قرطبة من أوسع وأكبر وأضخم المساجد في العالم، والآن صار كنيسة تزار. من علم عن مدرسة أو جامعة قرطبة الزاهرة، الزهراء، إشبيلية، الحمرة، كلها مناطق ومدن وآثار صارت الآن كما ذكرت من أغنى المناطق التي تزار في العالم الآن، يزورها مسلمون من الخليج، من الكويت والسعودية وغير مسلمين. لكن هل يا ترى يستفيد من الدروس ويتذكرون أجدادهم من الفاتحين؟ من درس وقرأ وعلم واستفاد عن معركة العقاب التي هزم فيها الموحدون رغم أنهم كانوا أقوياء؟ معركة تذكرنا بمعركة أو غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذه المعركة عن العقاب كان فيها المسلمون أقوياء من حيث العدة والعتاد، لكنهم كانوا إيش؟ كانوا غير مؤهلين للنصر. تلك سنن الله عز وجل، المسلمون لا ينتصرون بالكثرة وبالغلبة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذه السلسلة. كيف انهزم الأندلسيون؟ وكيف سقط الأندلسيون؟ وما هي الأسباب التي جعلت الأندلس تسقط بيد الصليبيين؟ إنها كما ذكرت قواعد الله عز وجل وسننه التي لا تتبدل ولا تتغير. من علم عن المذابح والمآسي التي علمها المسلمون إبان حروب الاستبداد؟ من سمع عن مجزرة بربشتر؟ من سمع عن قتل 4000 مسلم وسبي 7000 بكر باعوهم في أوروبا ولملوك أوروبا من نساء بربشتر؟ وهذه في مدينة ماذا؟ مدينة سرقسطة. أليست هذه الأحداث تتكرر الآن؟ أليس التاريخ الآن يعيد نفسه؟ أليس هذا ما يحصل لإخواننا في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في كوسوفا وألبانيا في فترة من الفترات، في الصومال؟ ما هي ردود أفعال الأندلسيين والمسلمين؟ ماذا كان موقفهم من هذه الأحداث؟ أسئلة، إشكاليات، إذا أجبنا عليها وأعددنا الأسئلة والأجوبة عفوا سنستفيد مقومات التمكين والنصر، سنعلم بذلك كيف ننتصر على الأعداء وكيف نقيم أنفسنا. تاريخ عظيم، ثروة ضخمة، يعني زاخر بالأحداث، 8 قرون يا شباب، علم، خبرة، مواقف، مشاهد، أحداث، ملابسات. يعني نحاول جهد المقل وجهد المقصر ذكر أهم الأحداث وأهم الوقائع. أكيد سنغفل ونقصر في ذكر كل الأمور لأن هذا صعب، والسلسلة لا أظن أن تستوعب ذكر كل الأمور، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وما قل وقر كما يقال خير مما كثر وفر. يعني يجدر بنا نحن وخاصة في أهل الغرف التي تعنى بالرد على الصليبيين والنصارى، الكلام ومعرفة تاريخ الأندلس، وأن نستزيد ونستفيد ونطالع أحداث الأندلس من المصادر والكتب والمراجع. فالمسلم حري به أن يطالع ويدرس وأن لا يركن إلى الكسل والخمول، لأن إذا أردت النصر وأردت الفوز وأردت التمكين فلا بد لك أن تتعرف وتتعلم وتفهم نواميس هذا الكون. لا يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبيل الكلام، هي الحاضرين الحاضرات، قبيل ذكر أحداث الأندلس والكلام عن فتح الأندلس أو ما قبل فتح الأندلس، هناك شبهات، حياك الله أخي الحبيب، شبهات وإشكاليات قد تطرح الآن، يطرحها المستشرقون، يطرحها أعداء الإسلام من العلمانيين ومن الصليبيين الحاقدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الباري جل وعلا سبحانه وتعالى. أسئلة قد يطرحها حتى بعض المسلمين، لماذا المسلمون أخذوا جيوشهم وحملوا الأسلحة واتجهوا لفتح الأندلس؟ يعني الأندلس كانت دولة تحت حكم القوط، القوط كانوا نصارى. طيب المسلمون في ذاك الفترة وصلوا إلى بلاد المغرب، يعني وامتدت أطراف المسلمين إلى بلاد المغرب، كانت دولة كبيرة جدا، وكان الأندلسيون جيران المسلمين. يعني ما هي الحكمة ولماذا قام المسلمون بحمل السلاح والسيوف واتجهوا إلى هذا البلد؟ يقول لهم إما أن تسلموا أسلم تسلم، أو أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، أو تحاربون أو تحاربون، تحارب وتحارب. يعني باختصار شديد، قام المسلمون من حيث التفكير المادي البشري المعاصر الآن، قاموا بالتعدي واختراق الحدود، حدود دولة لها سيادة. لماذا قام المسلمون بتعدي حدود دولة لها سيادة؟ لماذا انتقلوا إلى بلد مجاور؟ وهذا سؤال قد يطرحه الكثير من الناس، وهذا يعني سوء فهم ويعني تخلف، واعذروني على هذه الكلمة، تخلف في فهم التاريخ. أقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، صح؟ كثير من العلمانيين يأتي ويرمي هذه الكلمة أمامك، يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف. كيف نجمع بين هذا؟ يعني كيف الإسلام انتشر بالجهاد وبالسيف؟ والله يقول في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. كيف نجمع بين الآية وبين ما فعله المسلمون والصحابة؟ عموما من درس الفقه وقرأ كتب الفقه وطالع مصادر المسلمين يعلم أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، هناك جهاد ماذا؟ جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع هذا معروف، إذا دخل الأمريكي إلى بلدي أقاتله ودافع عن أرضي، حتى الحيوانات عندها جهاد دفع، هذا أمر يعني عند الجميع، أمور فطر عليها الناس. جهاد الدفع هو الذي يتبادر إلى ذهن الناس الآن، أن تدافع عن أرضك وعن أهلك وبلدك ومالك. جهاد الطلب وهو الذي يقع فيه الإشكال، جهاد الطلب أو ما يسمى بجهاد حماية الدعوة أو جهاد نشر الدعوة، جهاد تحمي فيه الدعاة وتحمي فيه القائلين كلمة الحق. الإسلام، أنا كمسلم، وهذه كلمة أوجهها لأصحاب الأفكار الانهزامية، أصحاب الأفكار الاستسلامية، أوجه لهم هذه الكلمة. أنا كمسلم أعتقد أن ديني هو الحق، ديني هو الدين الصواب، دين خاتم، هو خاتم الأنبياء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو الذي ارتضاه الله للناس أجمعين. الله أنا كمسلم أمرني يا مسلم انشر هذا الدين، وعلم الناس هذا الدين، وعبد الأرض للباري جل وعلا. طيب هناك شعوب وهناك أقوام وهناك دول وحضارات تحكمها قيادات، وهناك طواغيت بطبيعة الحال بحكم الواقع والسياسة والمصالح، يرفضون أن تصل الدعوة إلى الشعوب، والتاريخ يشهد يا إخوان، يقفون بالغالي والنفيس من أن ينتشر الإسلام. في هذه الحالة الإسلام شرع لي أنا كمسلم أن أتجه بسيفي وبجيش المسلمين لأحمي الذي يحمل الحق، أن أحمي الداعي إلى الباري جل وعلا، أن أحمي الشيوخ والعلماء والدعاة، لأن دورهم تعليم الناس، نشر الدين. طيب هؤلاء الناس الذين ولدوا في أمريكا وفي أوروبا وفي الصين، هذا يولد يعلمونه أن البقرة هو الله، وهذا يعلمونه أن موزة هو الله، وهذا يعلمه أن المادة هي أنه لا إله والكون مادة، وهذا يعلمه أن المسيح هو الله. من يعلم هؤلاء؟ من يبلغهم كلمة الحق؟ من لهؤلاء؟ الإسلام دين حق، دين خاتم، وليس هناك نبي بعد الحبيب المصطفى. أمتنا أمة شاهدة على الناس، شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمهمة المسلمين وأمة الإسلام أنها تشهد على الأمم، نحن سنشهد على الأمم يوم القيامة. ستقول غدا يوم القيامة: يا رب، لقد علمت فلان وشرحت لفلان وجاهدت في سبيلك وحملت السيف وحاربت من منع كلمة الحق، لكنهم أنكروا أو اتبعوا. فنحن نشهد بالعلم والدعوة وبالجهاد. إذا طبيعي جدا، هذه مسألة عقلية لوجيك، أن هناك من سيمنعك من قول كلمة الحق، أن يقف بكل ما عنده من سلاح وقدرة أن توصل الدعوة إلى الناس. وهؤلاء الحكام لهم استفادة، هو يستفيد لما يكون الشعب متخلف، لما يكون الشعب يعبد آلهة غير البر جل وعلا، كما حصل في قريش لما رفضوا قول لا إله إلا الله، لهم استفادة من عبادة الأوثان. الحكام إذا كان الناس يعبدونهم أو يعبدون غير الله لهم استفادة، لكن إذا عبد الله وانتقلت الحاكمية، وأرجو أن لا يستفزني أحد في هذا المصطلح الحاكمية، الحاكمية لله، إذا انتقلت الحاكمية لله، انتقلت من الحكام، انتقلت إلى الباري جل وعلا، وحكم الله وعبد الله وشرع الله، هنالك ستندثر مصالحهم، سيقفون أمامك بالجيش وبالسيف. فما الذي ينبغي أن أفعل أنا كمسلم؟ لا بد أن أحمي الدعاة بجيشي وبسيفي حتى أحمي هذا الدين. نحن لا نقاتل الشعوب ولا نقاتل الأبرياء، المسلم لا يقاتل الشعوب. الصحابة لما كانوا يرسلون الجيوش، اتقوا الله في الفلاحين كما يقول عمر، اتقوا الله في الناس، الناس مغلوبون على أمرهم. لماذا؟ لأن المصلحة مصلحة الحاكم، فمن يحارب؟ يحارب الحاكم، ومن يسمى بالصائل، جهاد دفع الصائل. أما الناس فعلمهم الخير، اتقوا الله في هؤلاء، ولا تقتلوا ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم. لذلك في الجهاد محرم إذايته الأبرياء، يعني تجنب الأطفال والنساء، الضعفاء، الكهول، عباد الصوامع، بل حتى الأقوياء الذين لم يشاركوا. فالقتال هو للجيوش فقط، قتال للحكام الذين أله أنفسهم وعبدوا الناس لغير الباري جل وعلا. إذن سمح للمسلم أن يجاهد في سبيل الله لدعوة الناس إلى الحق ولحماية الدعاة إلى الحق. صحيح انتشر الإسلام في الكثير من الدول بالتجارة وبالأخلاق الحسنة، أندونيسيا، الفلبين، صحيح، لكن بعض الناس يقول هذا الكلام وتحس فيه نبرة انهزامية، فيه إنكار للجهاد. أقول لك والله الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالأخلاق، صحيح، لكن كيف حمي الإسلام؟ أغلب الدول الآن فتحت بالجهاد، أما الاستثناء القليل جدا دخل عن طريق التجارة. لا ينبغي لنا نحن كمسلمين أن ندع ثغرة أو هناك شيء نستحي منه، نخجل، أتخجل أن تتكلم والله في جهاد؟ كيف دخلت العراق الإسلام؟ إيران الآن، بلاد فارس، باكستان، أفغانستان، كيف دخلت الإسلام؟ دخلت عن طريق الحلوى، الأخلاق، عن طريق الجهاد. لكن الإسلام دخل قلوبهم عن طريق الاقتناع. فرق بين أن تعبد الأرض والدولة للإسلام أو لله عز وجل، وبين أن يقتنع أولئك بالإسلام. دول الاتحاد السوفيتي الآن السابقة، دول الرابطة المستقلة، كازاخستان، يعني طاجيكستان، كل الدول، جورجيا وغيرها من بعض الدول، كيف دخلوا للإسلام؟ دخلوا عن طريق الجهاد. بلاد المغرب الإسلامي كيف دخلوا للإسلام؟ بالجهاد. سوريا كيف دخلت الإسلام؟ فلسطين، أردن، لبنان، تركيا، مصر، ليبيا، كل هذه الدول فتحت بالجهاد. كيف فتحت اسطنبول القسطنطينية في الأشياء شرق أوروبا، ألبانيا، كوسوفا وغيرها من دول البلقان، اليونان، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، يعني وصلوا إلى حدود فيينا، يوغوسلافيا كلها دخلت للإسلام، يعني كانت تحت حكم المسلمين، قبرص، مالطا، صقلية، كيف دخلت؟ عن طريق الجهاد. كما ذكرت إفريقيا أو شمال إفريقيا دخلوا عن طريق الجهاد. فيأتي البعض ثم يحكم بالاستثناء على القاعدة. ماليزيا، إندونيسيا، يا أخي هذه استثناءات، ولا يمكن أن يقر هذا عاقل. لا تحكم بالاستثناء على الحكم العام. هذا أمر مهم ينبغي لنا أن نفهمه ونستوعبه. يأتي أحدهم يقول لك: طيب هل ينفع الجهاد في هذا الزمن؟ يقول لك: زمن الآن زمن ديمقراطية وحضارة، وليس زمن حروب ومعارك، هو زمن الاتفاقات السياسية والمفاوضات. الآن أغلب الحروب التي تشن الآن تشن ضد المسلمين، يعني كيف يلام المسلم على أنه دعا الناس إلى الخير بالجهاد؟ لماذا فتح بلاد إفريقيا وفارس والأندلس ولا يلومون ما تقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين، في لبنان، في سوريا 67؟ ماذا فعل الكيان الصهيوني؟ الجولان، سيناء، القدس الشرقية، لبنان في 82. المسلم لما يجاهد يدخل البلاد لكي ينشر الحق، الرحمة، العدل، لكي يعبد الناس رب الناس، ليعبد العالمين لرب العالمين. فلماذا تلومون أهل الخير ولا تلام العصابات الصهيونية اللي دخلت وقتلت وسرقت واغتصبت وفعلت وفعلت؟ لماذا لا يلومون أمريكا وما قامت به في العراق، أفغانستان، وما قامت به في فيتنام؟ لماذا لا تلام أمريكا على ضربها لمصنع الأدوية في السودان، ضربها لليبيا فترة من الفترات؟ لماذا لا يلامون؟ تدعي وتزعم هذه الدول أنهم ينشرون الديمقراطية، فلماذا هذا حلال عليكم حرام علينا؟ طيب أنت تنشر الديمقراطية، أنا أريد أن أنشر الإسلام، يعني إسلامي وديني خير للأمة أو خير للبشرية من ديمقراطيتك المزعومة. ملايين قتلوا، مليون طفل عراقي مات بسبب الحصار، بسبب نقص الطعام، نقص الغذاء، قصف. لا يلامون ولا أحد يتكلم، نفاق عالم. لكن المسلم حاسب على أنه نشر العلم والرحمة والدعوة الحقة وأخرج الناس من التخلف. وسنتكلم عن تاريخ الأندلس. تاريخ الأندلس تاريخ زاخر جدا، مهم جدا، وله يعني في أمور ستذكر مهمة جدا تبين أن الأندلس كان جنة الله في أرضه. لا نلوم اليوغوسلاف والصرب الأرثوذكس وما فعلوه بالمسلمين في البوسنة والهرسك، في كوسوفا اغتصبوا 50,000 فتاة مسلمة. تخيل أيها المسلم، فقط أدخلها في دماغك، قل اغتصبت 50,000 أخت مسلمة، 50,000 أختي في ديني وعقيدتي اغتصبوا. هل سجل التاريخ يوما أن مسلما اغتصب مسيحية أو نصرانية في غزو من الغزوات أو حرب من الحروب؟ لم يسجل التاريخ أبدا هذا الأمر، حتى أعداء الدين المستشرقين والصليبيين. لماذا لا تلام روسيا وما قامت به للمسلمين في الثمانينات، اجتياح أفغانستان، في التسعينات اجتياح الشيشان، قتلوا، شردوا، اغتصبوا، في حين المسلم لما دخل أندلس ماذا فعل؟ نشر الحضارة، ثقافة، فلسفة، الطب، الفلك. المسلمون لما فتحوا البلاد حكموها بالعقل والشورى. الروس السوفيت لما فتحوا أو احتلوا وغزوا ما يسمى الآن بالدول الشرقية حكموها بالديكتاتورية، الحديد والنار، بل كان يقتل كل من يحمل مصحف، يعني كانوا يحفظون، كما درست في بعض يعني الكتب والمقالة، كانوا يحفظون القرآن، يعني بعضهم كان يقرأ في المراحيض، كانت تهمة أن تقرأ القرآن. تاريخ المسلم، يعني أنا كمسلم أعتز به، ولما أكلم كافر أكلمه باعتزاز، لا أتنازل، لا أحس بانهزامية، لا يعني لا أبين له ديني بطريقة سياسية دبلوماسية، نحن ما شاء الله رحمة، لا، أنا بجهادي أنشر الرحمة. تاريخي كله عزة، شرف، مجد، تاريخ له صفحات بيضاء ناصعة، ما في استحياء من تاريخي، بالله يعرف، أستحي من تاريخي؟ تاريخه كله بياض، يشرفني كمسلم أن يكون لي تاريخ، أستحي إذا كان تاريخي تاريخ قتل الهنود حمر، أستحي إذا كان تاريخي احتقار الزنوج، أستحي إذا كان تاريخي هو قتل حتى الحيوانات، أبقار البيسون قتل منها الملايين، أستحي إذا كان تاريخي تاريخ فاحشة وموبقات. هذا تاريخي وذاك تاريخهم، فالناس يحتاجون إلى هذا الدين، ويحتاجون ماذا؟ إلى تعلم هذا الدين، ويحتاجون إلى من يوصلهم لهذا الدين. طيب، أكتفي بهذا القدر، اقتربت عندي الآن صلاة العصر، أكمل إن شاء الله فيما يستقبل، إن شاء الله بارك الله فيكم. في الحلقة المقبلة نتكلم إن شاء الله عن الأندلس، ونعطيكم تصور عام وفكرة عامة عن بلاد الأندلس وأرض الأندلس واسم الأندلس. وجزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، نراكم إن شاء الله بعد قليل، استأذن إن شاء الله، السلام عليكم.